جد خطير والذي لا اله غيره، انت مطالب بان توحد الله جل وعلا، بمعنى ان تصرف كل انواع العبادة والطاعة لذلك الاله الواحد الذي لا شريك له ولا رب سواه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الامة من مغبة الوقوع في الشرك، في ابسط امور الشرك. الشرك على حالتين يا اخوة، الشرك الاصغر وهو لا يخرج من الملة، ولكن مع الاصرار عليه والتمسك به يخرج الانسان من الملة من حيث لا يدري ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا الشرك الاصغر يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر. شوف انظر، من حلف بغير الله، من قال واولادي ورأس ابي والنعمة والكعبة ورأس الخيمة وما شابه ذلك، كل هذا لا يجوز، وان كان مازحا، لان المزح لا يجوز مع ايات الله جل وعلا ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. سلم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، اما ان حلفت بشيء غير الله فاعلم انك اشركت مع الله جل وعلا. يدخل رجل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة، فلما انتهى منها قال له: يا رسول الله توكلت على الله وعليك. كلمة تقال كثيرا في اوساط المسلمين، توكلت على الله وعليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: اجعلتني ندا لله؟ اجعلتني شريكا لله؟ اجعلتني ندا لله؟ قل توكلت على الله ثم عليك. لا تستثقلوها على ألسنتكم ففيها النجاة. توكلت على الله ثم عليك، تركت الامر لله ثم لك. وهكذا يا اخوة الاسلام، هذا هو يسير الشرك الاصغر. وهناك الشرك الاكبر، اسأل الله عز وجل لي ولكم وللمسلمين العافية، من استحله او من وقع فيه كان داخلا في جهنم والعياذ بالله ان لم يتب الى الله قبل موته. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كنت اشركت شيئا مع الله عز وجل ثم تبت قبل موتك تاب الله عليك، اما ان اشركت مع الله شيئا ثم مت على هذه الحالة فانك في نار جهنم مخلد، ولا حول ولا قوة الا بالله، لان الشرك لا يغفره الله عز وجل ابدا. ولذلك يقول ربنا عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل اتامروني اعبد ايها الجاهلون. اسمع، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، افضل من وحد الله جل وعلا من خلق الله. ربنا يقول له: لو اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحانك يا رب، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا هو ربكم يا عباد الله فوحدوه. الشرك الاكبر خطير، وهو على اربعة انواع، نسأل الله السلامة والعافية منها.

ذهب رجل الى احد الصالحين فقال له اني في معصية دائمة لرب العالمين، وكلما اردت ان اتوب او ان اعود جاءني الشيطان عليه اللعنة فاغواني، فلا استطيع ان اصبر على المعصية، فانا دائم المعصية لله جل وعلا، فانصحني يرحمك الله. قال له يا عبد الله، ان اردت ان تغضب الله او ان اردت ان تعصي الله فعليك بخمسة امور، تذكرها حينما تريد ان تعصي الله جل وعلا. قال دلني عليها يرحمك الله. قال ان اردت ان تعصي الله جل وعلا فلا تأكل من رزقه ولا تشرب من رزقه. قال له كيف ذلك والارزاق كلها بيد الله جل وعلا، وهو الذي يقول عن نفسه انه هو الرزاق ذو القوة المتين، وانه هو الذي يقول في كتابه افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، وهو الذي يقول في كتابه افرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وهو الذي يقول في كتابه أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. قال إن كنت تعلم أن الله عز وجل هو الذي يمن عليك بهذا الرزق أيجدر بك أن تعصيه؟ قال لا. ائتيني بالثانية يرحمك الله. قال إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تسير على ارضه ولا تستظل بسمائه. قال كيف ذلك والسماوات والارض ملك لله جل وعلا؟ قال ان كنت تعلم ذلك ايجدر بك ان تعصي الله جل وعلا؟ قال لا. ائتيني بالثالثة يرحمك الله. قال ان اردت ان تعصي الله جل وعلا فانظر مكانا امينا لا يراك الله فيه. ان اردت ان تعصي الله فخذ لنفسك مكانا امينا سريا خفيا فاعصي الله فيه. قال كيف هذا والله يسمع ويرى؟ والله يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال تعلم هذا عن قدرة ربك جل وعلا ثم تعطيه؟ قال ائتيني بالرابعة يرحمك الله. قال ان اردت ان تعصي الله جل وعلا ومت على هذه الحالة جاءك ملك الموت فقل له يا ملك الموت اخرني الى اجل قريب، اخرني بعض الدقائق لكي اتوب لكي اعود الى الله جل وعلا. قال لا، الله يقول ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. والله يقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. قال تعلم هذا عن قدرة ربك وتعصيه؟ قال ائتيني بالخامسة يرحمك الله. قال ان مت على معصية الله جل وعلا وادخلك الله جل وعلا النار وجاءتك الزبانية ليسحبوك على وجهك في نار جهنم ففر منهم فاهرب منهم. قال لا استطيع ذلك. فلما تفكر الرجل في هذا الكلام كان كلما هم بمعصية لله تذكر هذا الكلام فلم يرتكب تلك المعصية. فيا عباد الله اعلموا ان ربكم جل وعلا مطلع عليكم، مطلع على قلوبكم، مطلع على اعمالكم، مطلع على اشكالكم، فاروا الله تعالى من انفسكم خيرا.